أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد. إذا كانت الحجية مختصة بخبر الثقة وثابتة لخبر الثقة، فيبقى لدينا أو يطرح هاهنا بحثان. البحث الأول: هل المدار في الحجية على الوثاقة، أم المدار فيها على الوثوق، أم المدار على الوثاقة والوثوق معا؟ المراد من الوثاقة كون الراوي ثقة، والمراد من الوثوق هو أن هذا الخبر يورث الظن ودرجة من الكاشفية بدرجة مثلا 70%، 75%، 80%، يعني يورث اطمئنانا أو ظنا لدى السامع. فهل المدار على كون الراوي ثقة يعني على الوثاقة، أم المدار على إيراث الخبر للظن والاطمئنان أي الوثوق، أو عليهما معا؟ بعبارة أخرى نطرح هذين السؤالين. السؤال الأول: إذا جاءنا خبر عن راو غير ثقة، الراوي كان غير ثقة، ليس بثقة، ولكننا وجدنا قرائن تؤيد صحة هذا الخبر وترفع درجة كاشفيته بنحو يورث الاطمئنان أو الظن، فهل هذا الخبر اللي هو خبر غير ثقة هل يصير حجة ويرتفع إلى مصاف الحجية أم لا؟ السؤال الثاني: إذا جاءنا خبر ثقة، الراوي ثقة، ولكننا وجدنا قرائن تكذبه وتضعفه وتنزل درجة كاشفيته، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ وأبرز مثال وأوضح مثال لذلك هو عمل مشهور القدماء بالخبر الضعيف وإعراضهم عن الخبر الصحيح. أي لو كان لدينا خبر ضعيف راويه ليس بثقة ولكن مشهور القدماء كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم، عملوا بهذا الخبر الضعيف فارتفعت بذلك شنو؟ قيمته وكاشفيته، فهل هذا الخبر يصير حجة؟ الراوي ليس ثقة لكن المشهور عملوا به فارتفعت نسبة صدقه. وهكذا لو حصل العكس: جاءتنا رواية عن ثقة ولكن مشهور القدماء أعرضوا عن هذه الرواية ولم يعملوا بها، فهل هذه الرواية تسقط عن الحجية أو لا تسقط. وهذا هو البحث المعروف بالكسر والجبر، أو بكون الشهرة كاسرة إذا أعرض المشهور عن خبر، أو كونها جابرة إذا عمل المشهور بخبر. هذا البحث تعرض له السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثانية، ولكنه لا يعيد في الحلقة الثالثة. يقول: أشرنا إلى ذلك في الحلقة الثانية، وخلاصة ما قلناه في الحلقة الثانية إن المدار في الحجية إن كان على الوثاقة محضا، أي كون الراوي ثقة ولا علاقة لنا بدرجة الكاشفية ودرجة الوثوق، فقط وفقط المدار على الوثاقة، فحينئذ الشهرة أو القرائن الأخرى لا تكون كاسرة ولا جابرة. فإن كان الراوي ثقة كان خبره حجة، وإن أعرض عنه المشهور. وإن كان الراوي ليس بثقة فخبره ليس بحجة وإن عمل به المشهور. فعمل المشهور وإعراضه لا قيمة له، لأن المدار على كون الراوي ثقة أو ليس بثقة. إن كان ثقة فخبره حجة ولو أعرض عنه المشهور، وإن لم يكن ثقة فخبره ليس بحجة وإن عمل به المشهور. أما إذا جعلنا المدار على الوثوق والكاشفية وقوة احتمال الصدق لا على الوثاقة، أي إن الوثاقة مجرد طريق، كون الراوي ثقة مجرد طريق حتى يرتفع به شنو؟ قيمة احتمال صدقه. لماذا رجحنا الثقة على غير الثقة؟ لأن قيمة صدق الثقة أعلى شنو؟ من قيمة صدق غير الثقة. المدار على ما يورثه الخبر من كاشفية، إن كان المدار على ذلك، يعني المدار على الوثوق وليس على الوثاقة، حينئذ شنو؟ الشهرة والقرائن الأخرى تصير جابرة وكاسرة، لأن الخبر إذا عمل به المشهور أورث الظن أو الاطمئنان، والمدار في الحجية على إيراثه للظن والاطمئنان ولو كان الراوي ليس ثقة، حتى لو كان الراوي غير ثقة، إذا عمل المشهور به حصل الوثوق. فإذا كانت الحجية تدور مدار الوثوق فعمل المشهور يكون جابرا لضعف السند، وتصير الرواية حجة لأن المشهور عمل بها ولو كان الراوي ليس بثقة. وهكذا إذا أعرض المشهور عن رواية رواها الثقة فإعراض المشهور سيؤدي إلى كسر سند هذه الرواية، لأن هذه الرواية بإعراض المشهور عنها تفيد الوثوق أو لا تفيد الوثوق؟ لا تفيد الوثوق ولا الأطمئنان ولا الظن، كاشفيتها شنو؟ ستضعف. لأنه لماذا أعرض عنها المشهور؟ هذا يضعف قيمتها وكاشفيتها. فإذا كان المدار على الوثوق والكاشفية هذه الرواية ستسقط عن الحجية، فتكون الشهرة جابرة إذا كانت الرواية ضعيفة، وتكون الشهرة كاسرة إذا كانت الرواية صحيحة، لأن المدار على الوثوق والإطمئنان الذي يحصل بهذه الرواية. أما إذا جعلنا المدار في الحجية على الوثاقة والوثوق معا، فموضوع الحجية يكون مركبا من شرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي ثقة. الشرط الثاني أن يورث خبره الوثوق، يعني أن يورث الظن أو الاطمئنان. إذا اجتمع الشرطان الوثاقة والوثوق تم موضوع الحجية، وإلا لو اختل أحدهما سقط الخبر عن الحجية. إذا كان المدار على ذلك فالشهرة جابرة أو ليست بجابرة؟ يعني لو كان لدينا خبر غير ثقة لكن المشهور عملوا به، عمل المشهور جابر أو ليس بجابر؟ ليس بجابر. لماذا ليس بجابر؟ لاختلال الشرط الأول. عمل المشهور وإن أفادنا الشرط الثاني وهو حصول الوثوق، لكن الشرط الأول مفقود، لأن الشرط الأول كون الراوي ثقة، والمفروض أن هذا الراوي ليس بثقة. هل الشهرة إعراض المشهور هنا كاسر لصحة السند أو ليس كاسرا؟ يعني إذا كان الخبر خبر ثقة ولكن المشهور أعرض عنه، شهرة كاسرة أو ليست بكاسر؟ كاسرة. ليش كاسر؟ لاختلال الشرط الثاني، لأن الراوي وإن كان ثقة تم الشرط الأول، لكنه بإعراض المشهور فقدنا الوثوق، فسقط الشرط الثاني فتسقط الحجية، لأن الحجية لا توجد إلا مع تمامية الشرطين. الخلاصة، إن كان المدار على الوثاقة محضا فالشهرة شنو؟ فالشهرة غير جابرة ولا كاسرة. وإن كان المدار على الوثوق محضا فالشهرة جابرة وكاسرة. وإن كان المدار على الوثاقة وعلى الوثوق معا فالشهرة كاسرة لكنها ليست بجابرة. وهذا هو مختار السيد الشهيد قدس سره. ملاحظة أخيرة، المراد من الشهرة هنا أي شهرة؟ الشهرة الروائية، الفتوائية، العملية؟ الجواب، المراد من الشهرة هنا يا شهرة الشهرة العملية، مو الشهرة الفتوائية. أشرنا في بحث الشهرة إن الشهرة العملية هي التي وقع الكلام في كونها جابرة أو كاسرة، يعني عمل المشهور أو إعراض المشهور، وليس المراد الشهرة الفتوائية. هذا أولا. ثانيا، المراد من الشهرة هي الشهرة ما بين القدماء وليس بين المتأخرين، يعني الشهرة العملية عند القدماء هل هي جابرة أو كاسرة أو لا جابرة ولا كاسرة؟ يأتي هذا الباب. قال Thank you. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ مثال الأمارة النوعية على الكذب إعراض المشهور عنه، كما لو أعرض المشهور عنه فهل يسقط عن الحجية خبر الثقة؟ يعني هل الشهرة كاسرة أو ليست كاسرة؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة، خبر ضعيف غير ثقة، هل يرتفع إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل، يا قبيل، ظنية نوعية على صدقه كما لو عمل المشهور به؟ هل يصير حجة؟ فيه بحث وكلام، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. قلنا إن المدار إن كان على الوثاقة فلا جابرة ولا كاسرة، إن كان المدار على الوثوق فهي جابرة وكاسرة، إن كان المدار على الوثاقة والوثوق معا فهي غير جابرة لكنها كاسرة. البحث الثاني هو أن الحجية التي أثبتناها للخبر هل هي مختصة بالإخبار الحسي أم شاملة حتى للإخبار الحدسي؟ ما هو الفرق بين الإخبار الحسي والإخبار الحدسي؟ الإخبار الحسي هو الإخبار المعتمد على الحس، مثلا الآن أنا أشاهد أرى أن الشمس طالعة أقول الشمس طالعة، أو أنا في الشارع وأمطرت السماء أقول السماء تمطر، قد مطرت السماء في النجف أنا رأيت ذلك بعيني. فحينما تكون الشهادة عن حس يعتبر الإخبار إخبارا حسيا، كما لو قال الراوي سمعت الإمام عليه السلام، رأيت الإمام عليه السلام قد فعل ذلك، هذا إخبار حسي. أما الإخبار الحدسي فهو الإخبار المعتمد على الحدس والنظر والرأي والاجتهاد. يقول أنا اجتهادي في هذه المسألة، استنباطي لهذه المسألة أقول أن هذا المورد حرام. أنت رأيت الحرمة بعينك؟ لا. سمعت حرمة من الإمام؟ لا، وإنما استنباط، أنا استنبطت من روايات وأدلة وقرائن توصلت إلى رأي. فالإخبار الحدسي هو الإخبار القائم على الحدس والنظر والرأي والاجتهاد والاستنباط، وليس قائما على إحدى الحواس الخمس أو الحس الباطن، المهم ليس معتمدا على الحس وإنما معتمد على الرأي الخاص. والمنظور في الإخبار الحسي والإخبار الحدسي في محل كلامنا ليس بلحاظ السامع، أي أن السامع الإخبار بالنسبة إليه حسي أو حدسي، لا، وإنما هذا المقياس بلحاظ من؟ بلحاظ الراوي المخبر. الراوي حينما أخبرني بشيء فهل إخباره كان معتمدا على حس، أي كان إخبارا حسيا، أم كان معتمدا على حدس، أي كان إخبارا حدسيا؟ فهل الإخبار الحدسي حجة أو ليس بحجة، يعني بعبارة أخرى لا إشكال في حجية الخبر الحسي، وإنما الكلام كل الكلام في حجية الخبر الحسي. يقول المصنف رحمه الله: لا بد أن نرجع إلى أدلة حجية الخبر. إذا رجعنا إلى أدلة الحجية فنرى أن هذه الأدلة تثبت الحجية للإخبار الحسي فقط، أم هي شاملة للإخبار الحدسي أيضا؟ الجواب: إذا رجعنا إلى أدلة الحجية لوجدناها مختصة بمن؟ بالإخبار الحسي، وليست شاملة للإخبار الحدسي. لماذا؟ وذلك لأننا إذا رجعنا إلى الأدلة اللفظية على الحجية كالآيات والروايات لوجدنا أنها تصب الحجية على عنوان الخبر أو النبأ، والإخبار الحسي يصدق عليه أنه إخبار ونبأ، أما الإخبار الحدسي فلا يصدق عليه أنه إخبار أو نبأ. مثلا: إذا رأيت السماء تمطر ثم أخبرتنا، قلت السماء ممطرة، هذا يصدق عليه أنه خبر ونبأ أو لا يصدق عليه؟ يصدق عليه. أما إذا كان كلامك مبنيا على حدس، شفت اليوم الجو بارد مثلا، أكو ضباب في النجف فحدثت إذن أكو في البصرة شنو؟ مطر. أنت في البصرة شفت المطر؟ بحسك لم تشاهد أو تسمع صوت المطر، وإنما عن طريق بعض الأجواء والقرائن في النجف حدثت بالمطر في البصرة، فحينما تقول البصرة ممطرة هذا يعتبر خبرا ونبأ أو لا يعتبر؟ لا يعتبر، هذا مجرد حدس منك، لا نقول أخبرنا بالمطر وإنما نقول حدث بالمطر، هذا حدس بالمطر وليس إخبارا ونبأ عن المطر. إذن أدلة الحجية اللفظية أخذت يا عنوان، عنوان الخبر والنبأ، عنوان شنو؟ الخبر والنبأ، وهذا العنوان لا يصدق إلا في الإخبارات الحسية، أما الإخبارات الحدسية فلا تسمى خبر ولا تسمى نبأ. زين. وهكذا لو كان دليل الحجية هو السيرة المتشرعية أو السيرة العقلائية، إذ لم يثبت قيام السيرة على العمل بالإخبارات الحدسية، ما ثبت قيام السيرة على العمل بالأخبار الحسية، أما الإخبارات الحدسية فلم يثبت ذلك، ويكفينا لنفيه هو شنو؟ عدم ثبوت قيام السيرة على العمل بالخبر الحدسي، ولا نحتاج إلى إثبات عدم قيام السيرة على ذلك، يعني ما نحتاج إلى القطع بعدم قيام السيرة على الحدس، وإنما يكفينا شنو؟ الشك. إذا شككنا أن السيرة شاملة للخبر الحدسي أو ليس شاملة فماذا نفعل؟ السيرة من الأدلة اللفظية لو الأدلة اللبية، من الأدلة اللبية، فيقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الخبر الحسي لا الحدسي. إذن لا الأدلة اللفظية تشمل الإخبار الحدسي ولا السيرة العقلائية أو المتشرعية شاملة للإخبار الحدسي. إذن النتيجة الحجية بحسب أدلتها مختصة بالإخبارات الحسية وغير شاملة للإخبارات الحدسية. إذن النتيجة الخبر إن كان حسيا فهو حجة، إن كان حدسيا فليس بحجة. نعم، بعض أنواع الإخبارات الحدسية تكون قريبة من الإخبارات الحسية، فنتعامل معها معاملة الإخبارات الحسية. مثلا العدالة التي هي ملكة نفسانية، العدالة حسية أم حدسية؟ حدسية، ولكنها تعرف عن طريق آثارها. من عاشر هذا الإنسان يشوف مثلا مواظب على الواجبات تارك للمحرمات، هذه الآثار التي نلاحظها تكون كاشفة عن وجود العدالة. هذه الآثار حسية لو حدسية؟ حسية. رأيناه يصلي، رأيناه يؤدي الواجبات الأخرى. فإذا العدالة وإن كانت أمرا حدسيا ولكن آثارها حسية، ونستطيع استكشافها عن طريق آثارها الحسية، ولهذا العدالة نتعامل معها معاملة الأمور الحسية. فإذا أخبرنا الثقة عن عدالة زيد اعتمادا على الآثار التي رآها من زيد بعد أن عاشره، فهذا الإخبار يكون حجة، وإن كان إخبارا عن شيء حدسي، لكن هذا الشيء الحدسي له آثار حسية أدركناه عن طريق آثاره الحسية. إذن الحجية لمن شاملة؟ الحجية شاملة للإخبارات الحسية وشاملة للأمور الحدسية التي لها آثار حسية. أما إذا كان الأمر حدسيا محضا فهو ليس بحجة. نعم، قد يكون الإخبار الحدسي حجة ولكن بملاك آخر غير ملاك حجية خبر الثقة، وإنما بملاك مثلا حجية قول أهل الخبرة، لأن السيرة العقلائية قائمة على أنه في الفنون التي تحتاج إلى خبرة أو الصناعات التي تحتاج إلى خبرة، فغير الخبير يرجع لمن؟ إلى الخبير. غير الخبير يرجع إلى الخبير، غير المهندس يرجع للمهندس، غير الطبيب يرجع إلى الطبيب، غير العالم يرجع إلى العالم، فيكون قول الخبير حجة على غيره، ولكن لا من باب حجية خبر الثقة، وإنما من باب حجية قول أهل الخبرة، وهذا يكون بملاك آخر. هاي سيرة أخرى، هاي مو السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة، وإنما سيرة أخرى تختلف عن سيرة العقلاء القائمة على حجية خبر الثقة. أما الحجية الثابتة لخبر الثقة التي قامت عليها السيرة العقلائية فهي مختصة بالإخبار الحسي ولا تشمل الإخبار الحدسي. ويترتب على ذلك أن رأي الفقيه المجتهد هل يكون حجة على المجتهد الآخر أو لا يكون؟ الجواب لا، لا، لا يكون حجة. لماذا؟ لأن رأي الفقيه الأول لا يعتمد على الحس، وإنما يعتمد على اجتهاده واستنباطه، فهو شنو؟ فهو حدسي، وإذا كان حدسيا فلا يكون حجة على الفقيه الآخر. نعم، إخبار ورأي الفقيه حجة على من؟ على مقلديه، لكنه حجة على مقلديه لا من باب حجية خبر الثقة، لأن حجية خبر الثقة مختصة بالخبر الحسي وهذا خبر حسي. إذن لماذا يكون حجة على مقلديه؟ من باب حجية أخرى ثابتة علما لأهل الخبرة والذكر، كما قلنا قبل قليل، تلك سيرة أخرى وأدلة أخرى وموضوع آخر، فيكون حجة على مقلديه لا بملاك حجية خبر الثقة وإنما بملاك آخر. مثلا نستند إلى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، هذا ما له علاقة بخبر الثقة، هذا شيء آخر. زين، ومن هنا نفهم أن إنسانا ما لو تتبع آراء العلماء وفتاواهم فوجدهم مجمعين على فتوى، فاستكشف عن طريق الإجماع رأي المعصوم عليه السلام، ثم جاء وأخبرنا عن رأي المعصوم، قال إن رأي المعصوم سلام الله عليه هو الوجوب. هو سمع المعصوم عليه السلام؟ لم يسمعه. وأنا ما شلون استكشف رأي المعصوم؟ عن طريق تتبعه لآراء العلماء، واستكشافه لرأي المعصوم عن طريق إجماع العلماء هذا استكشاف حسي لو حدسي؟ هذا حدسي. فإذا أخبرنا عن رأي المعصوم اعتمادا على ما شاهده من اتفاق العلماء فهذا الإخبار حجة أو ليس بحجة؟ حجة أو ليس بحجة؟ يعني الشيخ الطوسي قدس سره يقول إن رأي الإمام الصادق عليه السلام هو الوجوب. زين، ما هو المستند اللي يعتمد عليه الشيخ الطوسي؟ تتبع آراء العلماء فشاهد الإجماع، وعن طريق إجماع العلماء اكتشف رأي المعصوم. فإخبار الشيخ الطوسي قدس سره عن رأي المعصوم عليه السلام يكون إخبارا حدسيا، فهو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة علينا، ليس بحجة، لأنه إخبار حدسي. نعم، إخباره عن اتفاق العلماء هذا حسي لو حدسي؟ هذا حسي، لأنه قرأ عبارة الشيخ المفيد وقرأ عبارة غيره فتابع آراء العلماء وشاهدها، قرأها أو سمعها، فإذا أخبرنا عن اتفاق العلماء فإخباره عن رأي المعصوم إخبار حدسي، لكن إخباره عن نفس الاتفاق هذا حسي. وإذا كان حسيا حجة أو ليس بحجة؟ حجة. فإذا قال أجمعت الطائفة فهذا إخبار حسي فهو حجة طبعا إن لم يكن متسامحا، لأن البعض يتسامح قال 10 علماء 15 عالم شي يقول أجمعت. هذا المتسامح إخباره ليس حجة علينا. نعم إن كان منضبطا ولا يطلق الكلام على عواهنه فإذا أخبرنا عن الاتفاق فهذا إخبار حسي يكون حجة علينا. فإن ثبت لدينا اتفاق العلماء عن طريق إخباره فنشوف إحنا رأينا بعد، إن كان الاتفاق حسب رأينا يكشف عن رأي المعصوم كان هذا الاتفاق حجة، إن كان الاتفاق حسب رأينا لا يكشف عن رأي المعصوم فلا يكون حجة. إذن من هنا يظهر لنا قيمة الإجماعات المنقولة، الإجماع الذي ينقله الشيخ المفيد أو السيد المرتضى أو الشيخ الطوسي أو المحقق الحلي أو غيره، هذه الإجماعات المنقولة حجة أو ليست بحجة؟ شو نقول؟ إخبار الفقيه الناقل للإجماع عن رأي المعصوم إخبار حسي ليس حجة علينا، أما إخباره عن تحقق الإجماع خارجا فهذا إخبار حسي يثبت لنا، وإذا ثبت لنا فإن كان رأينا أنه كاشف عن رأي المعصوم كان حجة وإلا فلا. ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل على الفرق بين الموردين كما بينا في الدرس السابق، إذا كان آية النبأ فهو يختص بخبر العادل، وإذا الأدلة الأخرى فهي شاملة لخبر الثقة. هذه أدلة الحجية لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول كالإخبار عن نزول المطر. لماذا لا تشمل أدلة الحجية؟ قلنا الأدلة اللفظية أخذت عنوان الخبر والنبأ وهذا لا يصدق على الخبر الحدسي. ثانيا السيرة العقلائية لم يثبت قيامها على الخبر الحدسي فيقتصر فيها على القدر المتيقن. إذن الحجية خاصة بالإخبارات الحسية أو الإحساس، هاي الإحساس معطوفة على الإحساس السابق، إنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول عن طريق الحواس، أو الخبر المستند إلى الإحساس بآثاره ولوازمه، يعني آثار المدلول ولوازمه العرفية. يعني هو شنو؟ المدلول أمر حدسي لكن له آثار ولوازم، تلك الآثار واللوازم حسية، ومثلنا له بالعدالة كالإخبار عن العدالة، حينئذ يكون مشمولا بأدلة الحجية. وعلى هذا أن الحجية تختص بالخبر الحسي دون الحدسي فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر، لكن بلحاظ من؟ بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة لأنها تختص بالخبر الحسي، وقول المفتي مبني على الحدس والنظر والاستنباط، لأن إخبار المفتي بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حدسيا واجتهاديا فلا يكون حجة على المفتي الآخر. نعم قول المفتي حجة على مقلديه، لكن بيا ملاك لا بملاك أدلة حجية خبر الثقة، وإنما بدليل حجية قول أهل الخبرة والذكر بدليل آخر وسيرة عقلائية أخرى لا علاقة لها بمحل كلامنا. ومن أجل ذلك، يعني لأن الإخبار الحدسي ليس بحجة، يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم بس وين اكتشفه؟ مو سمعه، لم يسمعه، وإنما اكتشفه عن طريق من؟ عن طريق إجماع العلماء، عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى، فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد من العلماء. هذا إخبار حسي لو حدسي؟ هذا حدسي، لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم، لأن إخباره ليس إخبارا حسيا عنه، عن من؟ عن قول المعصوم عليه السلام، وإنما يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. حينما قال اتفق هؤلاء العلماء على الفتوى، هذا إخبار حسي لو حدسي؟ هذا حسي، لأنه تتبع أقوالهم، نظر إلى أقوالهم، سمع أقوالهم، فهذا إخبار حسي. طبعا قلنا بشرط إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك، يعني في نقل الاتفاق والإجماع، إذا كان متسامحا فحتى هذا الإخبار الحسي لا يثبت لنا الاتفاق، لا يكون حجة. أما إذا كان منضبطا ولا يتسامح فيثبت بقوله اتفاق العلماء على الفتوى، وإنما يكون حجة في إثبات الاتفاق، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد من العلماء شنو؟ حسي، بالحس توصل إلى ذلك. زين، فإذا إخباره شي يثبت لنا؟ يثبت لنا قول المعصوم ولا يثبت لنا الاتفاق؟ يثبت لنا الاتفاق. ثم ننظر أن هذا الاتفاق على رأينا يكشف عن رأي المعصوم أو لا يكشف؟ إن كانت نظريتنا أنه كاشف كان حجة، وإلا فلا. فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه مباشرة، وإلا فلا. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، حجة أو ليست بحجة. الفقهاء القدماء قالوا، كانوا يقولون بأن الإجماع المنقول حجة لكاشفيته عن رأي المعصوم وقول المعصوم، لكن المحققين المتأخرين قالوا نعم هو يكشف عن قول المعصوم، لكن هاي الكاشفية شنو؟ حسية لو حدسية؟ حدسية، وحينئذ لا يكون الإخبار عنها حجة. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال من قبل القدماء عادة، يقال عادة لأن البعض خالف، يقال عادة إن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه الإجماع أو نقل الإجماع نقل بالمعنى لقول المعصوم وإخبار عنه. احنا شو نجاوبه؟ نعم، لكن الإجماع هو إخبار عن قول المعصوم، إخبار حدسي وليس حسيا. وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، يعني ليس حاله حال زرارة حينما يقول سمعت الإمام، أكو فرق. هذا الإجماع كاشف حدسي، لأن الفتوى إخبار حدسي، إخبار حدسي عن رأي المعصوم، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم. يعني هذا الناقل للإجماع حسب رأيه واستنباطه أن هذا الاتفاق كاشف عن قول المعصوم، هذا مبني على رأيه، فهو إخبار حدسي، فلا يكون حجة في إثبات قول المعصوم. نعم، هو حجة في إثبات نفس الاتفاق، بل هو حجة في إثبات تلك الفتاوى فقط. وحينئذ إن كان اتفاق الفتاوى حسب رأينا كاشفا عملنا به، وإلا فلا. أخيرا نقرأ رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي لا إله إلا هو، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقسم، وتدري أن قسم النبي صلى الله عليه وآله ليس كقسم غيره. والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله عز وجل ورجائه له. ما أعطي مؤمن قط في الدنيا خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله عز وجل ورجائه له، بعد وحسن خلقه. وحسن خلقه، أولا حسن ظن بالله ورجاء لله سبحانه وتعالى، وبعد شنو؟ حسن الخلق. بعد والكف عن اغتياب المؤمنين، فإعطاء خير الدنيا والآخرة له طريق، عدة طرق. أولا شنو؟ حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين، ذلك المرض الفتاك الذي يفتك بمجتمعاتنا والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحسن الظن به، وممن يرجوه، وممن يحسن خلقه، وممن يكف عن اغتياب المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتشكر الله.